الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذه الآيات الكريمات من سورة الطلاق جاءت بعد قوله جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الآيات، يقول الله جل وعلا في هذه الآيات وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. لما ذكر جل وعلا شيئا من أحكام الطلاق والعدة والنفقة والسكنى للمطلقات والإنفاق على الحوامل وهذه من أحكام الله جل وعلا التي أنزلها لعباده ليعملوا بها ويتقيدوا بما جاءهم في كتاب الله جل وعلا وشرحه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، بين تعالى شيئا من أحوال الأمم السابقة التي عصت أمر الله جل وعلا وتكبرت وترفعت على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما الذي حل بهم؟ وفي هذا نذارة للمؤمنين ونذارة للكافرين. نذارة للمؤمنين بأن بين أيديكم أحكام الله فحذاري أن تتهاونوا بها أو تضيعوها فتعاقبوا بما تستحقونه، ونذارة لكفار قريش ومن على شاكلتهم بأن الله جل وعلا عذب من قبلكم من الأمم. لماذا؟ لأنهم عصوا أمر الله وتجبروا وتكبروا على الرسل. وأنتم إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلستم بأقوى من أولئك فسيصيبكم ما أصابهم. وكأي من قرية، كأي بمعنى كم الخبرية، أي كثير من القرى، والمراد بالقرى البلدان المسكونة والمراد أهلها، لأن الأرض الفاضية لا يقال لها قرية، وإنما القرية هي البلد المسكونة، وقد تكون مدينة كبيرة عظيمة. وكأي من قرية عتت أعرضت وعصت وتجبرت وتكبرت عن أمر ربها، أمرها الله جل وعلا بتوحيده واتباع رسله فعتوا، بمعنى أعرضوا وعصوا، عصوا أمر الله وأعرضوا عن طاعته، عن أمر ربها ورسله، عن أمر الله وعن رسله عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لا يأمرون إلا بما فيه طاعة لله، فهم معصومون من الخطأ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، حاسبها الله جل وعلا، أحصى عليها أعمالها السيئة وعاقبهم عليها. والله جل وعلا إذا حاسب عبدا محاسبة عدل عذبه، وإن حاسبه محاسبة رحمة فالله جل وعلا يرأف به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، لأنه إذا حوسب على كل ما أتى استحق العذاب إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. وهؤلاء لما عصوا عتوا على أمر الله حاسبهم الله جل وعلا حسابا شديدا، بمعنى أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمالهم السيئة إلا أحصاها وبينها لهم، كما ورد في الحديث في حال عفو الله جل وعلا عن عبده أن الله جل وعلا يدني عبده المؤمن منه ويستره، ثم يقرره بذنوبه فيقول له: فعلت كذا وكذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، حتى إذا ظن أنه هالك قال الله جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا إذا حاسب عبدا على صغائره وكبائره هلك العبد، لأنه ما يمكن أن يؤدي حق الله جل وعلا، فما بالك إذا كان الحساب شديدا. فحاسبناها حسابا شديدا، ونتيجة هذا الحساب الشديد عذبها الله جل وعلا العذاب الفظيع، عذاب الآخرة عذاب فظيع، عذاب وعذبناها عذابا نكرا، يعني منكر شديد. والله جل وعلا لا يظلم العباد، وإنما يعاقبهم على قدر أعمالهم، وأعمال الكفار فظيعة فيكون الحساب والعذاب شديد. يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه، ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك، فقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي منكرا فظيعا. فذاقت وبال أمرها، فذاقت هذه الأمة أو أهل هذه القرية وبال عاقبة أمرها، نتيجة معصيتها، نتيجة كفرها، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، لأن عاقبة الأعمال السيئة الخسارة والهلاك، وعاقبة الأعمال الحسنة الفوز والسعادة. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، خسروا الدنيا لأنهم لم يعملوا فيها للآخرة، وخسروا الآخرة حيث أنهم استحقوا فيها عذاب النار والعياذ بالله. اقرأ. فذاقت وبال أمرها أي غب مخالفتها، وندموا حيث لا ينفعهم الندم، وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. أعد الله لهم عذابا شديدا لما قدموه من الأعمال السيئة. أعد الله بمعنى هيأ وأوجب لهم عذابا شديدا جزاء ما عملوه، والله جل وعلا لا يظلم العباد ولكن العباد هم يظلمون أنفسهم. أعد الله لهم عذابا شديدا لما قدموه من الأعمال السيئة، والله جل وعلا يعطي عبده ما استحقه، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. فاتقوا الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين معصية الله وقاية، اجتنبوا معصية الله. والتقوى وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه. وقد يجمع الله جل وعلا الوصية بالتقوى في الآية الواحدة يكررها أكثر من مرة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد فسرت التقوى بتفاسير متعددة من علماء السلف رحمة الله عليهم، من أجمعها قول بعضهم: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. تترك المعصية خوفا من العقاب من الله جل وعلا، لا حياء ولا مجاملة ولا مجاراة للناس، وتعمل الطاعة احتسابا وابتغاء مرضات الله وأنت ترجو ثواب الله. فاتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله يا أولي الألباب. الألباب العقول السليمة المدركة، اتقوا الله يا أصحاب العقول، لأن العاقل يعلم أن سعادته في الدنيا والآخرة بتقوى الله، فهو يعمل لنفسه، إذا عمل الصالحات عمل لنفسه، وإذا عمل السيئات عمل على نفسه والعياذ بالله، هو لا يعمل لغيره، والله جل وعلا غني عن عمل العباد. فهو جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي: لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. فاتقوا الله يا أولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا اتقوا الله، آمنوا بالله. والإيمان إذا أفرد دون العمل الصالح فالمراد به القول والعمل والاعتقاد، وإذا ذكر معه العمل الصالح فالمراد بالإيمان عمل القلوب والعمل الصالح عمل الجوارح من القول والفعل. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، آمنوا بالله. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما أكثر المؤمن من الطاعات زاد إيمانه، وكلما وقع المسلم في المعاصي نقص إيمانه حتى يضمحل والعياذ بالله. فالعمل يزيد، العمل الصالح يزيد في الإيمان، كما أن العمل السيء ينقص من الإيمان. قد أنزل الله إليكم ذكرا، فاتقوا الله واشكروا على هذه النعمة، اشكروه جل وعلا على هذه النعمة التي أنزلها عليكم. قد أنزل الله إليكم ذكرا، قيل المراد بالذكر القرآن، وقيل المراد بالذكر الشرف العظيم، وهو يحصل بالإيمان والعمل الصالح، كما قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني شرف، إنزال القرآن شرف لكم، فالله جل وعلا شرف وكرم هذه الأمة بإنزال القرآن عليهم. قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. رسولا يصح أن يكون بدل من ذكرى، ويصح أن يكون رسولا مفعول لفعل مفهوم من السياق. قد أنزل الله إليكم ذكرى الذي هو القرآن، وأرسل، وأرسل إليكم رسولا، وهذا تنويه بشرف القرآن وشرف محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا ميز القرآن على سائر الكتب فهو أشرفها، كما أنه ميز محمدا صلى الله عليه وسلم وشرفه على سائر الرسل، فهذا شرف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن كتابها أفضل الكتب وأن رسولها أفضل الرسل. قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا، فاشكروه على هذه النعمة واحمدوه عليها وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا على العمل بالقرآن بالنواجذ وعلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقدموا عليه هوى النفس ولا قول أي قائل. لا يقدم على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شيء، فإذا كان هواك في شيء ما وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بخلاف ذلك، فخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واترك ما تهواه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يكون إيمانه كامل حتى يكون هواه متابعا لسنة ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به وأعرض عما يخالفه. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، هذه الآيات مبينات ظاهرة تبين الحق وتبين الباطل، تبين الحق فخذوا به وتبين الباطل فدعوه واجتنبوه. ولم يترككم جل وعلا في حيرة من أمركم أو في جهالة، وإنما أنزل عليكم كتابا فيه آيات بينات واضحات، وكما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والمحجة هي الطريقة والطريق وفي المسلك والجادة. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فالله جل وعلا أخرج من شاء من هذه الأمة بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجهم بهما من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان والبصيرة، فكانوا يتخبطون في الجهالة، فأنزل الله جل وعلا هذا القرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله جل وعلا بقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولم يبين جل وعلا التي هي أقوم في أمر ما، وإنما هي عامة، أقوم في شؤون الدنيا وأقوم في شؤون الآخرة، أقوم في المعاملات والعبادات وسائر الأفعال، يهدي إلى الصواب وإلى الحق. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بالعمل الصالح، فلا بد من تصديق القلب مع تصديق القلب من العمل الصالح، أما الإيمان بالقلب وحده لا يكفي، والعمل الصالح الذي ظاهره الصلاح بدون إيمان بالله لا يكفي ولا ينفع، لأنه عمل المنافقين. المنافقون يعملون أعمالا ظاهرها الصلاح ولم تغن عنهم شيئا، لأنهم لم يؤمنوا بالله وإنما عملوها لمصالحهم الدينية. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، كرر ذلك جل وعلا تأكيدا وبيانا لأهمية الإيمان والعمل الصالح، وأنه الذي ينبغي للمرء العاقل أن يعمله لينال به السعادة. ثم بين جزاءه وثوابه عليه فقال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات البساتين تجري من تحتها الأنهار، بينها الله جل وعلا في آيات أخر: أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، وكلها تجري الأربعة بغير أخدود، وتتوجه كيفما شاء من هي له، ترتفع معه إذا ارتفع وتنزل معه إذا نزل بأمره جل وعلا. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يعني مقيمين دائما وأبدا، لا موت ولا مرض ولا ضعف ولا شيخوخة ولا هم ولا غم، خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، الذي هو الجنة، فأحسن الأرزاق هو ما يرزقه الله جل وعلا عباده المؤمنين في الجنة، فمن عمل هذا العمل أعطي هذا الثواب، من يؤمن بالله ويعمل صالحا ينال هذا الثواب برحمة الله جل وعلا. اقرأ. فاتقوا الله يا أولي الألباب أي الأفهام المستقيمة، لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب الذين آمنوا أي صدقوا بالله ورسله. قد أنزل الله إليكم ذكرا أي القرآن، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، قال بعضهم رسولا منصوب على أنه بدل مبينات، فيها قراءتان سبعيتان يعني من القراءات السبع. مبينات اسم فاعل، مبينات اسم مفعول يعني موضحات، مبينات يعني هي تبين الحق من الباطل، مبينات يعني موضحات، مبينات مفسرات، بينات للناس. نعم. قال بعضهم رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ الذكر. قال ابن جرير رحمه الله الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر يعني تفسيرا له، ولهذا قال تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات أي في حال كونها بينة واضحة جلية، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب، فقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة. وفي قوله جل وعلا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، من باعتبار لفظها مفرد وباعتبار معناها تدل على الجمع، من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، وفي قراءة ندخله عاد الضمير باعتبار لفظ من لأن لفظها مفرد وهي تؤدي معنى الجمع. يدخله أو ندخله قراءتان سبعيتان كذلك، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين عاد الضمير باعتبار معنى من، ما قال خالدا فيها، قال خالدين باعتبار معناها لأن معناها الجمع. ثم قال جل وعلا فيها أبدا قد أحسن الله له عاد باعتبار اللفظ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.